بنفس طيبة منشرحة منفتحة للتزود من العبادة. نعم. بعض الناس يظنون الأناشيد أنها من وسائل الدعوة. الأناشيد القائمة حاليا غناء، هي جزء من الأغاني، والإنشاد بينت غير مرة في ضوء كلام مشايخنا ومنهم الشيخ صالح الفوزان وغيره أن للإنشاد 4 ضوابط لا بد من تحققها. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، والشرط الثاني أن لا تصحبه معازف. طبعا لا يكون فيه أن يكون فيه مباح، يعني يكون الكلام الذي يقال يعني بعيدا عن الهجاء والسب والشتم والخلاعة والمجون والغزل المكشوف والوصف الكاذب والمدح الكاذب والغيبة والنميمة والكذب والتهييج والدعوة إلى الخروج وما إلى ذلك من ما هو موجود الآن في الساحة. ثانيا أن لا تصحبه معازف. رابعا ثالثا أن لا نقلد فيها صوت المغنين والمغنيات. رابعا أن يكون أن لا يتخذ غاية بحيث يكون هو الشغل الشاغل، مثل ما يفعل بعض الناس يشغل حتى عن تلاوة القرآن، في البيت أناشيد وفي المسجد أناشيد وفي المدرسة أناشيد، تحول كل الدنيا إلى أناشيد. أما الأناشيد الموجودة حاليا في الساحة وحول المسجد الحرام والمسجد النبوي، أقولها بكل صراحة، هذه أغاني وليست أناشيد، ويأتم من يبيعها ومن يبيعها ومن يشتريها ومن يقتنيها. أقول يأثم هذه التي تلحن بألحان مثل هذه التي يقول طيبة طيبة طيبة بريئة منك ومن غنائك هذا. نعم. هل الاستمرار فيها استغاثة بطيبة؟ أنا سمعت هذه وأنا أمشي بجوار المسجد النبوي وبجوار المسجد الحرام، فاتقوا الله أيها الباعة واتقوا الله أيها المشترون، عطلوا هذه التسجيلات بعدم الشراء منها، فإن شراء هذه الأناشيد مثل شراء الأغاني الماجنة تماما بتمام، إن لم تكن أخطر، لأنها تدعو أحيانا إلى الشرك والبدع والمجون. نعم.